الله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 88 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الاثنين 6 من شهر جماد الأولى لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، التي ذكرها وهي عقيدة أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه، وهي عقيدة قد جعل الله لها القبول وشرحها كثير من أهل العلم. وكنا توقفنا في الدروس الماضية عند بداية كلامه رحمه الله تعالى عن العشرة المبشرين بالجنة، وهؤلاء العشرة المبشرون هم قد وردوا في الحديث الذي صححه أهل العلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وفيه تعداد الذين في الجنة، فقال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، أو عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد يعني بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وكذلك ورد نحو هذا اللفظ عن سعيد بن زيد رحمه الله رضي الله تعالى عنه في تعداد الذين في الجنة، وإن كان الذين عدهم سعيد بن زيد رحمه الله تعالى أنه عد النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فكانوا بناء على حديث عبد الرحمن بن عوف، بناء على سعيد بن زيد 9 مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو العاشر. أما حديث عبد الرحمن بن عوف فذكر 10 من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فأضاف إلى المجموعة التي ذكرها عبد الرحمن التي ذكرها سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، أضاف إليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح. وسنتحدث في هذا الدرس بما يتيسر من بيان ما يتعلق بهؤلاء العشرة. وكنا سبق أن تحدثنا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهود له بالجنة لا شك، وهو أرفع أهل الإيمان إيمانا بعد الأنبياء والمرسلين، كما ينص على ذلك كثير من أهل العلم، وهو أرفع أهل الإسلام إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يدانيه في منزلته أحد ممن جاء بعد، فهو لا يدانيه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رفيقه في الغار، وهو رضوان الله تعالى عليه الذي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم الله تبارك وتعالى اصطفى هذا الرجل المبارك وهذا الخليفة العظيم وهذا المؤمن العالي الدرجة في الإيمان، اصطفاه بأن جعله ضجيع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، فليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشبار معدودة، ربما شبر أو شبرين بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره الذي بقي فيه منذ دفن فيه إلى اليوم وإلى قيام الساعة، فهو مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ذلك ولا شك أن ذلك من اختيار الله واصطفاء الله تبارك وتعالى. ثم من بعده عمر رضوان الله تعالى عليه، وهو عمر الفاروق، وهو عمر الذي عز الله تبارك وتعالى به الإسلام، وهو الذي نصر الإسلام، وهو الذي واظب على رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته منذ أن دخل في الإسلام في أوائل الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان خليفة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، ولا يعرف من ناحية التاريخ ومن ناحية الواقع ومن ناحية الآثار ومن ناحية ما ذكر الله تبارك وتعالى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدانيه في المنزلة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو بحق عمر الفاروق، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، وقال: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر رضوان الله تعالى عليه، وقال عليه الصلاة والسلام عنه: إني رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت على عمر بن الخطاب قميصا يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا شك أنه ثاني رجل بعد أبي بكر في أهل الإسلام، ثاني رجل بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في الإسلام، وهو ممن اصطفاه الله تبارك وتعالى وخصه بأن يكون هو ضجيع أبي بكر وضجيع قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر، فليس بينه وبين أبي بكر إلا شبر أو شبرين، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم شبر أو شبرين إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مكانة وهذا اصطفاء خاص من الله تبارك وتعالى لهذين الرجلين اللذين كل من نظر في تاريخهما ونظر في عملهما ومن نظر في نصحهما وصدقهما لله تبارك وتعالى ولرسوله ولدينه وللمؤمنين، فإنه لن يجد أصدق منهما، ولن يجد أنصح منهما، ولن يجد أعظم إيمانا منهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى جواد كريم، يرفع من يشاء ويتفضل على من شاء ويكرم من شاء، وهو جل وعلا شكور، بمعنى أنه يقبل العمل ويجزي عليه الجزاء العظيم. فحين اختص هذين الرجلين الكريمين العظيمين المؤمنين بأن صار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلص، ومن ممن يعني اختصهم الله عز وجل بأن جعل قبريهما أقرب القبور وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لمكانتهما من الإسلام. وهذا مكان، أعني القبر، هذا مكان لم يوفق إليه أحد من البشر غير هذين الرجلين، مع محاولة أناس عديدين أن يكونوا في ذلك المكان، لكن الله تبارك وتعالى لم يهيئه لأحد سوى لهذين الرجلين، لأنهما لا يوجد في الحقيقة والواقع والتأمل من يدانيهما في منزلتهما وفي قربهما وفي إيمانهما وفي نصحهما وفي صدقهما في دين الله عز وجل ولأصحاب وللمسلمين. ثم ذكرنا بعد ذلك ما كان من حال عثمان رضوان الله تعالى عليه الخليفة الثالث للخليفة الثالث وأمير المؤمنين الثالث في ترتيب أهل الإسلام، وذكرنا ما اختصه الله تبارك وتعالى به من الفضائل، وكيف أن الله تبارك وتعالى وفقه إلى فضائل ليست لأحد من الناس، وإن كان دون أبي بكر ودون عمر رضوان الله تعالى عليه. وقلنا إن من فضائله التي اختصه الله تبارك وتعالى بها أن بقعة من بيت من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي اشتراها بماله، فصار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء منه وأصله وأساسه من مال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، وللرسول صلى الله عليه وسلم الأجر لكل الأجر من في كل من، فكل من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ثواب ذلك، ولعثمان رضوان الله تعالى عليه ثواب من ذلك، خاصة في البقعة التي زادها من ماله واشتراها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة فلان وله مثلها في الجنة. فاشترها عثمان رضي الله تعالى عنه من ماله، واشترى بئر رومة من ماله، وأنفق جيش العسرة من ماله حتى ما يفقدون شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما رأى المال الذي أحضره لإنفاقه في جيش العسرة، ويسمى جيش العسرة لأنه في وقت كانت الأمور غاية في العسر من ناحية الوقت ومن ناحية المال ومن ناحية الجهد، فجاء بمال كثير عثمان رضوان الله تعالى عليه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذا الرجل الثالث في أهل الإسلام حين تنظر بالمقاييس ستجد أنه فعلا ثالث رجل في الإسلام، ثالث رجل في الإسلام. وصدق ابن عمر رضوان الله تعالى عليه لما قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم لا نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من المتفق عليه حال عثمان وأنه ثالث أهل الإسلام. لهذا قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما اختار عثمان قال: إني نظرت في إني شاورت الناس فلم أجدهم يعدلون بعثمان أحدا، فلم يجدهم يعدلون بعثمان أحدا. والناس لا يخطئون الاختيار كجملة، جملة الناس لا يخطئون الاختيار، خاصة مثل أولئك النفر الذين كانوا هم زبدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، الذين كانوا باقين في ذلك الوقت. ثم من بعد عثمان رضوان الله تعالى عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وكفى به فخرا، وكفى به مكانة، وكفى به إمامة، وكفى به فضلا سبق به ملايين البشر، أن صار رابع الخلفاء الراشدين ورابع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو زوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أول الأطفال أو أول الشباب الصغار، أول الصغار إسلاما رضي الله تعالى عنه، وكان رباه النبي صلى الله عليه وسلم عنده في بيته، فهو علي رضوان الله تعالى عليه، فهو رابع أهل الإسلام مكانة، وله المقام الأعلى بعد هؤلاء الثلاثة السابقين. ثم يأتي من بعدهم بقية العشرة كما هو قول أهل العلم، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة، ثم يلحق بهم بقية العشرة، يعني الأربعة ثم بقية العشرة. ولا يخفى أن عمر رضوان الله تعالى عليه لما طعن جعل الخلافة في واحد من ستة أشخاص، في واحد من ستة أشخاص، وهم سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام. فهؤلاء الستة يقول عمر رضوان الله تعالى عليه هم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. وهؤلاء الستة هم المذكورون كما قلت في بقية الأحاديث التي وردت في فضل العشرة المبشرين بالجنة. وهؤلاء الستة وردوا في الحديث السابقة، وأولهم طلحة بن عبيد الله كما ذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في حديثه، وكذلك ذكره ورتبه هكذا الطحاوي رحمه الله تعالى في كلامه. وطلحة بن عبيد الله هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، يعني يلتقي أو هو في نسب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، من ويلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، وهو أحد العشرة كما ذكرت، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. فإن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه لما أسلم ذهب والتقى بهؤلاء الذين دعاهم إلى الإسلام، وهم طلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، دعاهم إلى الإسلام فأسلموا، دعاهم إلى الإسلام فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم. فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه كان هو الذي دعاهم إلى الإسلام وأسلموا بدعوة أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. ثم إن هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه هو كما قلت من العشرة المبشرين في الجنة، وكان من يعني مكانته العظيمة في الإسلام أنه فدى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فدى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. فيقول الزبير رضي الله تعالى عنه: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ظاهر بين درعين، هذا يكون عليه فيه ثقل على الإنسان الذي يظاهر بين درعين، يكون الأمر ثقيل عليه. وفي وقت الإشكالات التي وقعت يوم أحد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهض إلى صخرة، يعني يبتعد عن الناس ويرتقي صخرة لأمر ما أراده عليه الصلاة والسلام، فلما أراد أن يصعد لم يستطع ذلك، فجلس تحت الصخرة طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصخرة حتى استوى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، يعني أنه أوجب الجنة واستحق الجنة بهذه الفعلة التي كان فعلها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان وقى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فكان يقي الرسول صلى الله عليه وسلم من ضرب النبال يوم أحد حتى شلت يده رضي الله تعالى عنه، أو شلت أصابعه بمعنى أصح، وضرب رضي الله تعالى عنه على رأسه. وهذه الأمور كلها في الواقع من الفضائل والكرامات التي أكرم الله تبارك وتعالى بها طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا من البراهين على مكانته عند الله ومكانته عند رسوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر بن عبد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. في الترمذي عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية فقال: ألا أبشرك؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. يعني بذلك قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فهذه الأحاديث كلها فيها بيان لفضيلة هذا الرجل المبارك طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان رجل قد أعطاه الله تبارك وتعالى المال الكثير، فكان يعني يوزع من هذا المال، حتى قال قبيصة بن جابر: صحبت طلحة فما رأيت رجلا أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه، يعني يعطي الإنسان من هذا المال الشيء الكثير من غير أن يسأل رضي الله تعالى عنه. وأيضا ذكر ابن سعد في الطبقات عن أن طلحة بن عبيد الله كان يغل من العراق ما بين 400,000 إلى 500,000، ويغل بالسراح 10,000 دينار أو أقل أو أكثر، وكان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه، يعني يعطيه مؤنته، وما من يعني، وكان يزوج أيماهم، يعني الأيم من النساء التي لا زوج لها يزوجها، ويخدم عوائلهم، يعني يعطيهم خدم ويقضي ديونهم. وكان يرسل إلى عائشة رضوان الله تعالى عليها، لأن عائشة بنت أبي بكر من بني تيم، إذا جاءت غلته كل سنة بعشرة آلاف يرسل لعائشة رضي الله تعالى عنها. ولقد قضى عن صبيحة التيم 30,000 درهم، يعني قضى عنه دينا عليه ب30,000 درهم. فهذا دليل على أنه رضي الله تعالى عنه كان رجلا خيرا، لهذا يقال عنه رضي الله تعالى عنه طلحة الخير. وكما سبق ذكره في قصة علي رضي الله تعالى عنه، أنه خرج إلى البصرة مع الزبير وطلحة، ومع الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، لطلب الحق من قتلة عثمان، ووقعت في ذلك موقعة الجمل التي سبق الإشارة إليها في الكلام عن علي رضي الله تعالى عنه، وقتل طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أرضاه في تلك المعركة. ويقال إنه حين قتل رضي الله تعالى عنه كان عمره 64 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا طلحة بن عبيد الله. أما السادس من المبشرين في الجنة فهو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. والزبير هو ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وأمه صفية بنت عبد المطلب، يعني ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو ابن صفية وابن عمة الرسول، وصفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الزبير يكنى أبا عبد الله، وكان له 11 ولدا ذكرا و9 بنات رضوان الله تعالى عليه. وكان إسلامه بعد أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، كما سبقت الإشارة أنه ممن دعاهم أبو بكر إلى الإسلام فأسلموا. وكان حين أسلم رضي الله تعالى عنه شابا صغيرا، ابن 16 سنة رضي الله تعالى عنه، وغزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كل الغزوات، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، يعني الهجرة الأولى والهجرة الثانية، كان الهجرة الأولى والهجرة الثانية. وكان حين أسلم رضوان الله تعالى عليه، يعني هاجر بسبب التعذيب الذي وقع عليه، لأنه يقال إن عمه كان يعذبه لإسلامه، وكان يعلقه في حصير، يعني يجعله في حصير وهو معلق، ويدخن من تحته النار، بحيث أنه يعني يصله حرارته، حرارة النار ودخان النار يصله حتى لعله أن يرجع. فكان يقول لا أكفر أبدا، كان يقول لا أكفر أبدا. والزبير رضوان الله تعالى عليه يعني من فضائله أنه يقال إن الزبير بن العوام في غزوة بدر كان معتما بعمامة صفراء، كان معتما بعمامة صفراء. ويقول ابن سعد أنه كان يحدث أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق عليها عمائم صفر، على يعني سمة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا من فضائله رضوان الله تعالى عليه. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر لم يكن أحد معه فرس غير النبي صلى الله عليه وسلم والزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، ولا شك أنه من المبشرين بالجنة رضوان الله تعالى عليه. وهو الذي يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان على الجبل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ففضائل الزبير رضوان الله تعالى عليهم عليه كثيرة، وله مكانة عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله بما كان عليه هذا الرجل من الإيمان والقوة في طاعة الله، حتى أنه يوم الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي، يعني يخاطب أصحابه، من يأتيني بخبر القوم، يعني في ذلك اليوم يوم الأحزاب، فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. يعني هذه بيان لفضيلة كبيرة من فضائل الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يخفى أن الزبير رضوان الله تعالى عليه كان خرج يوم بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، خرج من مكة قاصدا البصرة من أجل أخذ الحق من قتلة عثمان، ولكن حين التقى مع علي رضي الله تعالى عنه قال إن علي رضي الله تعالى عنه تحدث معه طويلا، فلما حدثه رأى رضي الله تعالى عنه أن يرجع ويترك القتال، فرجع رضوان الله تعالى عليه، فلحقه رجل من بني تميم يقال له عمرو بن جرموز، فقتله غدرا بمكان يقال له وادي السبع. وروى الإمام أحمد عن زر بن حبيش أن ابن جرموز هذا استأذن على علي رضي الله تعالى عنه فقال يعني هذا ابن جرموز أخبر علي رضي الله تعالى عنه أنه قتل الزبير بن العوام، فقال علي رضي الله تعالى عنه: وأنا أبشرك بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. فهذا في الواقع كله إن دل فإنما يدل على مكانة هذا الرجل عند الله وعند رسوله، وكان ذا مال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يعني يقسم هذا المال بين أهله ويوزعه في ما هو في صالح المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بإلماحة لهذا الصحابي المبارك عبد الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. الثالث من هؤلاء والسابع من المبشرين بالجنة هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وعبد الرحمن بن عوف هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم حين أسلم عبد الرحمن بن عوف، ويكنى بأبي محمد رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة الذين جعلهم عمر رضوان الله تعالى عليه أحق الناس بالخلافة بعده. وكما لا يخفى تعادى الناس، فعبد الرحمن بن عوف هو الذي تولى الأمر في تعيين الخليفة بعد عمر باتفاق من الصحابة، ثم عين بعد مشاورة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وعبد الرحمن بن عوف ولد يقال بعد الفيل بعشر سنين رضي الله تعالى عنه، معنى ذلك أنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل رضي الله تعالى عنه. وعبد الرحمن بن عوف أسلم كما سبق أن أشرنا بدعوة من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عبد الرحمن بن عوف أيضا كثير المال، وكان يعني رجل موفق ومبارك له في التجارة، حتى يعني روى أهل التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع من الأنصار، وكان هذا سعد بن الربيع كثير المال، فقال سعد رضي الله تعالى عنه لسعد بن الربيع أعني، قال لعبد الرحمن بن عوف: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها، فانظر رعاك الله كيف هذه الأحاسيس وهذه المشاعر وهذا البذل. نفهم منه قول الله تبارك وتعالى عن الأنصار: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فآثر عبد الرحمن وشاركه في ماله رضوان الله تعالى عليه، ولكن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه كان ذا نفس أبية وعالية، فقال له يعني عبد الرحمن قال لسعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك. فلم يأخذ منه شيء رضوان الله تعالى عليه، ثم بدأ يشتغل في التجارة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، حتى صار من أكثر الصحابة مالا رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، شهد بدر وأحد والخندق وجميع المشاهد، ويوم أحد ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من الثابتين معه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ويقال إن مجموعة من الصحابة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد على الموت أو القتال حتى الموت، وكان منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما قلت كان كثير المال رضوان الله تعالى عليه. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صلى خلفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه صلى خلفه في غزوة تبوك، فقد روى المغيرة بن شعبة أو روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه، يعني أخذ في طريق آخر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجموعة الناس، لأنه أراد قضاء الحاجة والوضوء عليه الصلاة والسلام. ومن عادته أنه إذا أراد شيئا من ذلك فإنه يبتعد عن الناس عليه الصلاة والسلام. قال: فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فسكبت على يده من الإداوة يعني من الماء، فغسل عليه الصلاة والسلام وجهه وكفيه وتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم يقول المغيرة: فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف. يعني لما رجعنا إلى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ عليهم، فخشوا أن يفوتهم الوقت فقدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم رضي الله تعالى عنه. فحين يعني جاءت الصلاة، فلما ركع بهم وصلى بهم وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاته وكمل الصلاة. ففزع يعني الناس من هذا، يعني أنه ما كان ينبغي لهم، يعني شعروا أنه ما كان ينبغي لهم أن يعني يستعجلوا في الصلاة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام عليه الصلاة والسلام وأكمل صلاته، الناس يعني رأى فيهم عليه الصلاة والسلام يعني عدم يعني الراحة في وجوههم بسبب سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم قدره عليه الصلاة والسلام في نفوسهم. ولكنه بأبي هو وأمي صاحب الخلق العظيم عليه الصلاة والسلام قال لهم: قد أصبتم أو قد أحسنتم، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن الذي فعلوه هو الذي يجب أن يفعل. فإن الصلاة كما قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها. وهذه كرامة تعتبر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، أنه هو الذي صلى بالناس وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. ولهذا أيضا مما يعد من كرامة أبي بكر كما سبقت الإشارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أبو بكر يصلي بالناس وخرج عليه الصلاة والسلام والناس يصلون لما وجد في نفسه خفة، فجاء حتى جلس بجانب أبي بكر، فأخذ أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس تصلي بصلاة أبي بكر، تصلي بصلاة أبي بكر. فأبو بكر رضي الله تعالى عليه لم يكن إماما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام لأبي بكر. ولكن في هذه المرأة هذه المرة في غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في خلف الصفوف عليه الصلاة والسلام، والتحق بالصلاة، التحق بالصلاة من خلف. ولا شك أنه لو أراد عليه الصلاة والسلام شيئا غير ذلك لتقدم إلى أول الصفوف وصلى بجانب عبد الرحمن بن عوف، وصلى عبد الرحمن بن عوف بصلاته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى آخر الصفوف، فلما قضيت الصلاة أكمل عليه الصلاة والسلام الصلاة. وعثب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هو الذي بسبب ما كان بينه وبين خالد رضوان الله تعالى عليه، كما روى أبو مسلم عن أبي سعيد الخدري، كما روى مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد. ومن المعلوم أن عبد الرحمن بن عوف من أوائل الذين أسلموا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما خالد رضي الله تعالى عنه فإن إسلامه كان متأخر إلى قبيل فتح مكة. فخالد وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. فهذه مفخرة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن يكون له المقام المميز عن مثل خالد الذي هو سيف من سيوف الله المسلولين، من سيف من سيوف الله التي سلها الله تبارك وتعالى على المشركين، سيف من سيوف الله التي سلها الله تبارك وتعالى على المشركين. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كانت له هذه المكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال لخالد مثل هذا الكلام. وأيضا روى الترمذي من فضائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، روى الترمذي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أمركن لما يهمني بعدي، يعني يقول لزوجاته عليه الصلاة والسلام من شفقته عليهن، من شفقته عليهن وخوفه أن يصيبهن شيء من العسر أو ما إلى ذلك مما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم الغيب، فيقول: إن أمركن لمما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون، يعني لن يؤدي لكن حقكن ويصبر على ما يعني تحتجن إليه إلا الصابر. قال عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لأبي سلمة: فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة، تريد عبد الرحمن عوف، وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال يقال بيعت بأربعين ألفا، يعني هذا المال الذي أعطاه عبد الرحمن عوف لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يباع بيع بأربعمائة ألف، يعني ذكر أهل التاريخ أنه أن هذا المال حديقة وهبها عبد الرحمن عوف لأمهات المؤمنين، لأمهات المؤمنين، فكان وزع عليهن قيمة بيعها الذي بلغ أربعمائة ألف، هذا يعتبر غنات لهن رضوان الله تعالى عليهن. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كما ذكرت كان من أعظم الناس مكانة في المسلمين، ولهذا لما طعن عمر رضوان الله تعالى عليه اختاره رضي الله تعالى عنه مع المجموعة أن يختاروا لأهل الإسلام الخليفة بعد عمر رضوان الله تعالى عليه، فإذا وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان هو صاحب الرأي أنه لأنهم ستة أشخاص، فقال لهم رضوان الله تعالى عليه، وهذا من كمال عقله وكمال تدبيره وكمال فهمه رضوان الله تعالى عليه، أنه قال نحن ستة ولا يمكن لهؤلاء الستة أن يتولون، ولكن نتعادى، يعني كل واحد يعد آخر مكانه، فيتنازل واحد للثاني حتى يكون الأمر يعني أقل جهة الاختيار أقل. فتعاد فسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه تنازل لعبد الرحمن بن عوف، وطلحة تنازل لعثمان، والزبير تنازل لعلي، فصارت ثلاثة وهم عبد الرحمن بن عوف، يعني صارت الخلافة بين هؤلاء الثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأرضاهم جميعا. فهؤلاء الثلاثة قال لهم عبد الرحمن نحن ثلاثة، ولكن إما أن تختار، إما أن أتنازل أنا عنها وأنتم الاثنان على أن أختار لكم، يعني تجعلون الاختيار إلي وأنا أتنازل عنها فلا يكون لي خيار، أو أن أحدا منكم يتولى هذا الموضوع يعني ويخرج منها، الذي يختار الذي سيختار يخرج من هذه الخلافة فلا يكون له نصيب فيها. فتم الاتفاق بينهم على أن يخرج عبد الرحمن بن عوف من الخلافة، وهو الذي يختار بين عثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهما، وبالفعل تم ذلك. ثم أخذ يشاور الناس حتى رضي الله تعالى عنه تم من ذلك اختيار عثمان رضوان الله تعالى عليه، وبه يعني انتهت هذه الإشكالية المتعلقة بالخلافة بعد عمر رضوان الله تعالى عليه. وكان عبد الرحمن كما قلت يعني كان صاحب مال عظيم و يعني مال كثير رضوان الله تعالى عليه، حتى يقال إنه ترك بعده 1000 بعير و3000 شاة بالبقيع و100 فرس ترعى بالبقيع، وكان يزرع بالجرف على 20 ناضحا، وكان يدخل قوت أهله، يعني يحفظ قوت أهله من ذلك سنة، يعني يجمع من المال ما يكون قوتا لأهله مدة سنة. ويقال إنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أعتق 30,000 نسمة. وكان عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه ممن حرم الخمر في الجاهلية، فكان لا يشربها رضوان الله تعالى عليه. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه توفي في حياة عثمان، يعني في خلافة أثناء خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، ويقال إنه توفي عن 72 سنة، ويقال 78 سنة، ودفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذا عبد الرحمن بن عوف، وهو سادس هؤلاء الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وهو ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. من بعده سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وسعد هو سعد بن أبي وقاص، وأبو وقاص هذا اسمه مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، ويكنى سعد رضي الله تعالى عنه بأبي إسحاق، بأبي إسحاق رضوان الله تعالى عليه، وهو أحد العشرة وآخر العشرة موتا، هو رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص آخر العشرة موتا رضوان الله تعالى عليه. وكان أيضا ممن أسلم قديما رضوان الله تعالى عليه، حتى قال إني أتى علي يوم وإني لثلث الإسلام، يعني أنه من الذين أسلموا مبكرا جدا رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وروى البخاري عنه أنه قال ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، وإني لثلث الإسلام، ويقال إنه أسلم رضي الله تعالى عنه وهو ابن 17 سنة، ابن 17 سنة. وكان من قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه أنه لما أسلم غضبت أمه لذلك وقالت: والله إني لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، يعني تريد أن تصرفه عن إسلامه، تريد أن تصرفه عن إسلامه، فقالت: إني لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي أنك قاتل أمه أو أنك العاق بأمه أو نحو من ذلك. وهو الذي أنزل فيه قول الله، أنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلما قال وذكر أهل السير أن أمه لما قالت له هذا الكلام، يعني أنك تعير بي ويقال يا قاتل أمه، قال لها: لا تفعلي يا أم ذلك، يا أمه لا تفعلي ذلك، يعني يا أمي لا تفعلي ذلك، إني لا أدع ديني هذا لشيء. ثم مكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة، وأصبحت وقد جهدت، يعني تعبت من ذلك. قال: فلما رأيت ذلك قلت يا أمه، يعني انظر رعاك الله كيف قوة الإيمان. ومع ملاحظة الحالة أو ملاحظة المكانة التي للأم والوصية التي وصى الله تبارك وتعالى بها: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلما يعني جهدت أمهم بسبب قلة الطعام أو عدم الأكل وعدم الشرب، قال لها رضي الله تعالى عن: تعلمين والله يا أمه لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، يعني لو أنك الآن مت ثم بعثت ثم مت ثم بعثت 100 مرة فإني لا أترك ديني، إن شئت فكلي أو لا تأكلي، يعني القضية محسومة لصالح الدين ولصالح الثبات على الملة وعدم التراجع عن ذلك مهما فعلت فإني لن أتراجع عن ذلك، إن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت وشربت. وسعد رضي الله تعالى عنه يقول: أنا أول من رمى في الإسلام بسهم، خرجنا مع عبيدة بن الحارث 60 راكبا سرية، وإني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، رمى بسهم في سبيل الله. وهو الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أباه وأمه، فقال لسعد رضي الله تعالى عنه: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. فكان رضي الله تعالى عنه يرمي المشركين بالسهام فيصيبهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. فسعد رضي الله تعالى عنه يعني كان من الشجعان العظام والرجال الكبار في الإسلام، وكان أعرض عن قضية الخلافة وابتعد عنها رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. ولما جاءه أناس يقولون له يعني كيف الناس يتصارعون على الخلافة وأنت لست يعني في هذا الباب من شيء، يعني أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأولى أن تتدخل في هذا الأمر ويكون لك أمر يعني بحيث يكون لك الخلافة أو يكون لك يعني نصيب في هذا الأمر. فقال رضي الله تعالى عنه ما أزعم أني بقميصي هذا أحق مني بالخلافة، يعني يقول أنا لا أظن أني أحق بالخلافة من حقي بقميصي هذا، يعني أنه لي حق ولكني لا ألتفت إلى هذا الموضوع. يقول: قد جاهدت إذ أنا أعرف الجهاد ولا أبخس نفسي إن كان رجلا خيرا مني، يعني أن يكون رجل آخر أحسن مني فإني لا أبخس نفسي وأضعها دون الناس ودون الحال، بل له خيره ولي خيري. ثم يقول: لا أقاتل، يعني لا أقاتل المسلمين، أنا جاهدت الكفار لكن لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، فيقول هذا مؤمن وهذا كافر، يعني تأتوني بسيف يعرف المؤمن فلا أقتله ويعرف الكافر فأقتله، فتلك الساعة أنا أخوض في هذه الفتنة. ولما قيل له ما يمنعك من القتال قال حتى تجيئوني بسيف يعرف المؤمن من الكافر، يعرف المؤمن من الكافر، وهو الذي لا يخفى نزل جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض رضوان الله تعالى عليه وخشي على نفسه من الموت فقال يا رسول الله إن لي مال كثير وليس لي من يرثني إلا ابنتي فأوصي بثلثي مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، قلت فالشطر يعني النصف قال لا، قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ولدك أغنياء خير من أن تتركهم خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بكم بك آخرون. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان مستجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه، كان مستجاب الدعوة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، فهذه من ميزته. وهو كما سبق أن ذكرت آخر الصحابة موتا، آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا رضي الله تعالى عنه، فتوفي رضي الله تعالى عنه في سنة 55، وكان يوم مات ابن 74 سنة رضوان الله تعالى عليه، وتوفي في قصره بالعقيق يعني غرب المدينة فيما يعرف الآن، لأن في المدينة مكان في ناحية قصر الإمارة في غرب المدينة يقال له قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، يعني غرب وادي العقيق، فحمل على الرقاب من قصره الذي توفي فيه رضي الله تعالى عنه إلى البقيع ودفن بالبقيع، وطلبت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت موجودة منهن عائشة رضي الله تعالى عنها طلبت أن يؤتى به إلى المسجد ليصلين عليه، فصلت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هؤلاء الذين ذكرت وهم طلحة وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، هؤلاء هم من العشرة المبشرين في الجنة، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل الحديث عن بقية العشرة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم جميعا، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفقنا أن نسلك سبيلهم وأن نكون بحبنا لهم معهم في جنات النعيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأن يصلح شأن المسلمين عموما. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.